على بعد 150 مترا للانعطاف إلى اليمين. ألف: أترك الأولوية إلى اليسار وأمر. ب: أترك الأولوية إلى اليمين وأمر. جيم: يجب علي أن أتوقف. أعيد: على بعد 150 مترا للانعطاف إلى اليمين. ألف: أترك الأولوية إلى اليسار وأمر. ب: أترك الأولوية إلى اليمين وأمر. جيم: يجب علي أن أتوقف.